احد الاخوة يسأل فيقول: وبعد فانا شاب وولي امر فتاة ان شاء الله انها صالحة، ومشكلتي ان هذه الفتاة اختي، ولكن تقدم لخطبتها شاب صالح ويحفظ القرآن واعرفه بحسن الخلق، وهي تريد هذا الشاب، بل اخبرتني انها تحبه في الله، لكن هذا الشاب من عائلة اقل من عائلتنا في النسب، ماذا اعمل؟ ان اختي تقول لن اتزوج غيره، وابناء عمها يهددون ويقولون لا تزوجوها، ماذا اعمل؟ وما الطريق؟ هل ازوجها هذا الشاب الصالح ام اتبع ابناء عمها؟ الواجب على الاولياء ان ينظروا لمولاتهم من هو اصلح لها في دينها ودنياها، ولو كان من غير قبيلتهم، بل اجل ان ينظروا الاصلح ولو كان من اي قبيله اذا صلح دينه واستقام امره. فاذا لم يستقيموا على ذلك ووجدوا لها من هو يناسبها، فعليها ان تجتهد في موافقتهم اذا كان مستقيما ايضا ولا باس به. وان تنازلت عن بعض هواها لمراعاه اقاربها واوليائها ولسد باب الشر والقضاء على اسباب الفرقه والاختلاف، فان تنازلها عن بعض الشيء ما دام متنازل له لا باس به في دينه، وان كان دون ما ارادت لنفسها لكنه بنفسه طيب وبنفسه صالح في دينه وهو من قبيلتها او من قبيله يرضاها اولياؤها، فهذا اولى من النزاع والشقاق. فاذا اشتدت الامور فلم تتنازل هي ولم يتنازلهم، رجع الامر الى المحكمه، والمحكمه كفايه ان شاء الله تنظر في الامر، وعندها الشرع المطهر كافي في كل شيء سبحانه وتعالى، سبحان الذي انزل. لكن اذا تنازل الاولياء والتمسوا لها من هو اصلح وتركوا تعصبهم لواحد معين ولو كان ابن عم قريب، مو بلازم ابن عمها قريب ولا هو لازم قبيلتها، العرب كلهم بعضهم بعض اكفاء واهل الدين اكفاء، وان كانوا ليسوا من العرب لو زوجوها مولى، لو زوجوها مولى من المعتيق من العتقاء او عجميا من العجم فلا باس. يقول الله جل وعلا: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس شرا، وان قحطاني ما تحل الا قحطاني، وسبعي ما تحل الا سبعي، والهاشمي ما تحل الا هاشمي، ليس من شر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش اسديه، امها عمه النبي صلى الله عليه وسلم، بنت جهاز زوجها مولى عتيق زيد بن حارثه، عتيق مولى، وزوج فاطمه بنت قيس قرشيه من قريش، زوجها ابنه اسامه بن زيد وهو مولى عتيق ايضا، وبلاس زوج زهريه من بني زهره من قريش وهو عتيق من الحبشه. فالمقصود ان هذه امور طغت على كثير من الناس في العرب واثروها على الحق والهدى فغلقوا في ذلك، فالواجب على الاولياء ان يعنوا بالامر الشرعي وان يجاهدوا انفسهم في ذلك. فاذا غلبت الروم وخافوا من شر بينهم فليتمسوا لها من يناسبها ولو من قبيله اخرى، لا يلزموها بشيء من الله، مو يلزموا ابن عمها، لا يلزم جفوها على ابن عمها ابدا ولا ابن خالها، يلتمس لها من بقيه القبائل والناس الاخرين من العرب وان كانوا بعيدين اذا لم يرضوا بتزويجها من غير العرب، فليتمسوا من العرب. وإن زوجوها من غير العرب من الأعاجم من المغاري من غير الدين والتقوى فلا بأس ولا حرج، الحمد لله، قد سبقهم إلى هذا الأخيار من هذه الأمة وسبقهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلهم في هذا واسع. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال بعدها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عز وجل، ما قال إن أكرمكم عند الله فمن هاشم أو قريش أو بنو تميم أو فلان أو لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم وإن كان عجميا وإن كان مولا فلا أتقاه فلان أو فلان، هو الأكرم عند الله، وإن كان الذي ليس بتقي قرشيا هاشميا فلا قيمة له عند الله. هذا أبو لهب قرشي هاشمي من أهل النار، وأبو طالب كذلك، وأبو جهل كذلك، كلهم قرشيون، ومع ذلك صاروا إلى النار لأعمالهم الخبيثة. ثم امر اخر وهو ان التعصب بين القبيله لفلان او فلان يضرون به بنتهم ويضرون به اولادهم، هذا ظلم لا يجوز لهم، بل اذا كرهته البنت لا يحجر عليها ولا يعقلوها، لذلك ابن عمها غيره، العرب كثيرون وغير العرب كثيرين، فاذا خطبها كفوا ولو من غير قبيلتهم ولو من غير بني عمهم زوجوا، العرب كثيرون، وإذا أبوا يزوجوا مولى أو عدل من العرب كثيرون، يلتمس لها الطيب ويحفظها الطيب الطيب في دمشق في دينه ولو كان بعيدا منهم فليس وجود الحمد لله ولا يذوقها على من لا ترضاه من ابن عم او ابن خال او شيخ كبير لا ترضاه وهي شابه الواجب ان يراعى امرها وان تراعى رغبتها لا في الفاسدين لا في الصالحين اما لا تكبر لان شهوه وليه لان وليها هذا نصيبه ما في بنته او ما في نفسه يجروح على ولد نصيبه او اخو نصيبه او اخو زوجته او ابن خلال هذا ظلم او يجبرها على شيخ كبير لان زوج بنته او من زوج بنته الصغار زوجين وزوجه يجبر بنته على حتى اللي من زوجه زوجه بنته واخته هذا ظلم ايضا النبي نهى عن الصغار محذر من الصغار عليه الصلاه والسلام ولا يجب ان يزوج صغارا اعطي بنتك واعطي اختي اعطي اختك واعطي اختي او اعطي ولدك او تعطي ولدك هذا منكر لا يجوز هذا ولا يحل الواجب على المؤمنين ان يتباعدوا عن هذا الشيء وان يزوجوا من غير اجبار البنات ولو كانت بنتك لا تجبرها زوجها من ترضى اخيار الطيبين وليس ان تجبرها اذا ابت لا تزوجها حتى ياتيها من ترضى من المسلمين ولو جلست الى ان تشيب لا يضر كذلك ما دام انك لم تجبرها فانت في سلامه اما ان تجبرها تضغطها فلا يجوز لك ابدا الحاجه لها.